الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برز خوشويستم امروش ببشتواني الله تعالى درس كتير لكتابي مقرر في التوحيد بدان راوي هيئي بحوث افتاي دولة الإسلام الله تعالى دولة الإسلام شرف منترو عزة منترو سربس دربكات دخواني لدرس الرابردودة باسي اوما كوت من واجبة لسرها مو مسلماني في جنوبياو لسرها مو بالغك لسرها مو بالغك عاقل لسرها مو مكلفك فرض لسرك بزاني علم زانس وزانياريها بلباري پروردگاري ولباري دينكي وكديني في روز إسلامه ولباري في غنبري برزو خوشويست مانوا صلى الله عليه وسلم كرسول الله أمرو ببشتواني الله تعالى بتفصيل باسي أوسي أصلا قرنقاء كين أجر الله تعالى يرمتي درمان به. فصل. فإذا قيل من ربك، أجر بيت يانوت، فإذا قيل لك من ربك، أجر بيت يانوت فرورد غاري تو كي، فقل ربي الله، توش ولان بدر وبلي فرورد غاري من الله تعالى جل جلاله الذي رباني أو فروردقاري أو ذاتي الله يا كمني فروردك دوا يمي لنبون وهينا وتبون لمناليوا برحمو بفضل خوي جورماني كردوا ربان فروردقاري يمي فرورده كردوين ورب جميع العالمين بنعمته وفروردقاري همو عالميان بنعمتكاني ربي همو عالمين همو جهانيان بنعمتكاني وهو معبودي لا معبود سواه وبلا أوا فرستراوي منا ربي من فرستراوي منا معبودي منا كأي فرستم لا معبود سواه هيج فرستراوي كترنية حقي فرستنيها به تنها وتنها ذاتي باكي الله نبي كواتا تنها وتنها معبودي إيما الله تعالى إن جاء أفرمي الرب هو الخالق المالك المدبر فرمي فروردقار دروسكرة خالقة خالقي همو مخلوقات همو مخلوقاتي لنبون وهناوة بون المالك خاونيتي حتشي مخلوقاتي لدنيايا الله تعالى خاونيتي ومالكيتي أبي اعتقاده برباور معنوابي أبي آوا والام دينا وأقر ليماني أمبرسي من ربك فروردقاري توكيا المدبر تدبير أمورك هم أمركان الله تعالى بالريوان أبا خوي خالقة الله تعالى دلسكري همو مخلوقاته ومالكة خاونيتي وبريو بريشي مدبرة فهو خالق كل شيء ومالكة الله تعالى خالقي هموشتك قوربي يا بوشوك هرشي لو وجودها هي الله تعالى خالقيتي ومدبر الأمور كلها وبري وبري همو كاركانا همو أمركان فلا تخرج ذرة في الكون عن خلقه وملكه وتدبيره يقردي لا يقذر لكونا لا أم كون كائناتك دلستي كردو الله تعالى يقذر درناش لخلق الله تعالى هيتش تغني الله دلستي نكرد به هرش تكهبه لوجوده الله دلستي كردوه وهرش تكهبه لا مخلوقات لتواوي مخلوقات الله تعالى خاونيتي وبر وبرو مدبريتي إن جاء فرمي والعبادة لغة تفسير تعريف عبادتك زين عبادت شيء الله تعالى إيمي بو عبادت دروس كردو فروردقاري إيمي وتمان معبود إيمة تنها وتنها الله فرستراوي إيمة كأي فرستين تنها الله فرستراوي موحدين كيا الله تعالى بتنيا أفرمي والعبادة لغة كمال الحب مع كمال الذل والانقياد فرمي لزمانوانية پرستن عبادت يعني چي؟ يعني كمالي خوشويستي او پري خوشويستي لقل چيا؟ لقل او پري زليل نواندنا وپيوز بونا مقيد بونا انقياد باشا اما لزمانوانية عبادت يعني خوشويستي تواو وزليلي تواو وپيوز بوني تواو. وأصل أمر العبادة مبني على المحبة والخوف والرجاء. جافر ما بزانن كيما بيزانين بنشينو أساس أصلي عبادة لسر شي بنيادن راوة لسر خوشويستيو ترسو أميت محبة خوف رجاء لخوشويستي معنى الله تعالى فرستين ولا ترسي الله تعالى الله فرستين بوي الله تعالى غضب من لي نقريتو دوچارو توشي جهنم نبي وأميدي شو الله تعالى فلسطين بأميدي ويك الله تعالى رحمن بيبكاتو ما كاتبهاشتا برلنازو نعمة خوشك خويا لمن رازي ببيشا مشتك باشانيش ما كاتبهاشتوا لا جهنم رزقار مانكا. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فرميه رحمة الله عليه اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاث. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي بزانا كجولين ركاني دل بولاي الله أوشتاني كدل أجولين تحريكي أكن بولاي الله بولاي الله عز وجل سدانا المحبة والخوف والرجاء أفرمي أويك هدل أجوليني دلي إنسان أجوليني بولاي الله تعالى سيشتا ترسو خوشويستي وترسو أميت رجاء واتا أميت. وأقواها المحبة على بلام بهيستريني أم سيشتا كدلي إنسان أجوليني بولاي الله تعالى بهيستريني أن تشيا خوشويستي الله تعالى وهي المقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة. فرمي بو لبروي خوشويستي بو خوي مبسته تو لبر ذاتي الله الله خوشوي وبيويستيش لدنيا شاو لقيامتيش يعني تو لدنيا شا الله خوشوي لقيامتيش بلام بخلاف الخوف وكخوفني وكترزني شون كترز فقط لكوية لدنيا اگر انسان واقعا الله تعالى خوشويس بجواني الله تعالى خوشويس و لا الله ترساو اميدي بو لدنيايا اگر الله تعالى للرازي بكر دي بهشت ولا قيامته تترسي لسر نامني اياتي لسر كي سايخوين انه ان شاء الله. فرمي بخلاف الخوف فانه يزول في الاخره ما شيخ الاسلام ابن تيميه فرمي فرمي خوشويستي الله تعالى وترزني الله تعالى شون خوشويستي لدنيا شاهي ولا قيامتي شاهي تقول لقيامتي شاكل بحشتها بي الله تعالى تخوشه بلا ما فرمي خوف وانية ترز وانية فقط لدنياه فإنه يزول في الآخرة لآخرة أنامين ترسك. قال الله تعالى الله تعالى فرمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تعالى فرمي آقا داربن براستي أولياء كاني الله خوشويستاني الله لا خوف عليهم حيش ترسيك عن لسرنية كشونا بهاش لو ترزنا منه ولا هم يحزنون وحزنوا خموا خفتي جناين قري. المقصود منه ما بس لخوف شيء إنسان لدنيا بترسيه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق ويكا زجر بكري أو خوفا منعيكا ريقري ليبكاك للريقي الله درجي إنسان للريقي الله نابع درجي خوفي الله تعالى ولا إنسانك هرناج إني أخاف الله كتاواني كيتبرو بوي ألم لا الله ترس نايك خوشويستيو خوفو رجاء وكان إنسان بجواني عبادت كان بو الله تعالى بك خوف لا حرام كان وقرينتو ولا رجاء الله تعالى لا نادي أميد رجاء وارد ليك زور عبادت كيتو رجاء الله تعالى بجواني بقريبو يبتبهاشتو بأميد الله ليد رازي بيو باشان بتكاتبهاشتو خوشويستي الله تعالىش كمحبة الله تعالى وكك تهرجيز بأمر الله تعالى نكي تريكي لسر ريكي لا نجي تريكي برنتي كواتا ما بس لا خوفاتيا أو يكبو إنسان لسر ريكي حق لا ندا فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه الله خوشويستي جواكاكا إنسان بركو أبا برو الله تعالى با خوشويستي الله تعالى لو ريقيا إلى محبوبه ولا خوشويستكي خوشويستي الله تعالى وات ليكات ولا سد أمر ريقيا بروي برو لا الله تعالى وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه جاء أفرمي ببي ضعيف بون يان قوي بوني خوشويستيكا بهيز بوني خوشويستيكا يان بهيز بوني خوشويستيكا ببي أويت شوناك بولاي الله تعالى أجر الله تعالى زور خوش بوي زور بجواني الروي برولاي الله تعالى لسر ريقي أجر ضعيف جبه يتر ببي ضعيفيكا شوناكش ضعيفة بي. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب فرمي خوفي الشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي رحمة الله عليه أفرمي خوفيش واكا إنسان منعكا لو رجي لا دا كأو رجي أي باب ولا الله تعالى ولا يخوش ويستكي خوف وات لكا بده الله توا والرجاء يقوده وميديش قيادي أكا جاء لزمان عربية كسي دسي مثلا كسيك بقري بيبات شاوي نبيني مثلا أو فيلا قيادي كرت أي بات الريوة باشا جاء فرمي الرجاء أم إنسانا خوفك وإليك لسرك بمينته خوش ويستي الله تعالى وإليك برو الله تعالى برا رجاش قياديك أي بات فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له أفرمي أما أصلك الزور قورية لإسلامه أصلك الزور عظيمة أصلك قورية واجب لسرها مو بنديك ولسرها مو عبدك كأعجاي لما به خوشويستي من بو الله تعالى بالزور به وخوف من هبه لالله تعالى لفرقي لا ندين ورجائش من هبه أميد من هبه فإنه لا تحصل العبودية بدونه شونك بو أفرمي زور مهمة زور قرنجة بو چي لبروي عبودية بندايتي بو الله تعالى بدزناي ببي أمسيشتا ببي أمسيشتا محبة وخوف الرجاء ببي أما بندايتي وعبودية بو الله تعالى بدزناي كانت الزور مهمة بين إنسان مسلمان عقيله وكل أحد يجب أن يكون عبد لله لا لغيره وواجب لسره مكسب كبندي الله به بتنيا ناب بندي غير الله به ناب عبداتي بغير الله بك رحمة الله للشيخ الإسلام ابن تيمية به أما لمجموع فتاوى لمجلديك للا فرنا وتسيدا أم قولي فرمو أما لزمانوانية باسي عبادت ما انكر باشا برايان استا افرمي والعبادة شرعا لشرع عبادة چيه زاني عبادة يعني چي لشرع زوريك لخلقي نازانن واتا عبادة چيه وازانن عبادة تنها اوه نوش بكا يان رجو بگري وازان هر اوه هر اواني عبادة عبادة اوشا نوشش و رجوش و بلامواتاكي زور فراوان تره لوا افرمي اسم افرمي والعبادة شرعا عبادة شرعا شيا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما تعريفك زور قشت جيرة براسي بو عبادة أفرمي عبادة ناوكي قشتية ناوكي جامع كوكروية لكل ما يحبه الله ويرضاه بو هرشتك كالله تعالى خوشي بيو في خوش بيتو في رازي بي من الأقوال لو تكان لقول كان والأعمال ولكرد وكان لعمل كان الظاهرة والباطنة شي عملي ضلبي شي عملي عند مكاني لا شبي عملي جوارح يعني شي قولي ضلبي يعني كعلم تصديق معرفة يعني قولي لسان بك لشايتمان أذكار قولي باشو كلمة طيبة بي أفرمي إساد دباريكمو عبادتنا ويكي قشتية بوها مو أوشتانيك الله تعالى في خوش وخوشي أو في الرازية شو تبه شو كردوه به ظاهرا وباطنا شو لظاهري إنسان به يان لباطني كالدعاء نمني ناوتوا وكو چي وكو دعاء هارانوا عبادة هاوت مع الزليلية إنسان الزليلي خوي أنوينه بهزي خوي بشانه دا بيد صلاتي خوي بشانه دا افارتوا لا الله بتوانا الله برحم دعاء دعاء عبادته الله تعالى فرمى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله تعالى فرمى وفروردگاري يو فرمي وقال ربكم فروردگاري يو فرمي وقال ربكم ادعوني فروردگاري يو فرمي بانغي من كان يعني داوالا من بكان بفارنا ولا من استجب لكم والله امتعنا دم ان الذين يستكبرون عن عبادتي براستي اوانيك لدبرزي اكن لعبادتي من او كبر وتكبر اكن سيدخلون جهنم داخلين الرون ناو جهنم و بسر شوري كواتا دعاء عبادت بويا وقنا منهي نعمت والصلاة ونوش نوش عبادت ابو الله تعالى كالعمليشة بدم قرآن أخواني تيايا سورة فاتحة آياتاني تر وأجت الركوع أجت السجدة أما عملي شن بلا عبادت والخوف أما كاريب الله ترس إنسان لالله تعالى بترسي دسبو حرام كان دريجنك أو إيكا الله تعالى نهي لي فرموا ليدور كيويتوا دسر رقي الله تعالى لا ندا مجورك لجورك كان عبادت لطاغوت كافر كان نترسي ديني الله وازلي بيني وبرب ولاي أوان الله تعالى فرمى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لأن ما ترسن لو كافرانا لو طاغوتانا لمن بترسن أقريو إيمان داري والرجاء أميد إنسان أميدي هبيب الله تعالى كالله تعالى بالرحمة توبما لقبولك لتاوانا كان من خوش به بالرحمة خويا من كاتب هشتوا إنسان بي لبين تشيا بجري لبين خوف الرجاء ترسيها بلا الله تعالى لسرقي الله لا ندا وميدي شيبك الله رحمي بيك الله تعالى فرمي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله تعالى فرمي هركسك وميدي هيك بقابا لقاء الله تعالى فليعمل عملا صالحا بعمل صالح بك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبهي الشيوك شريك لعبادته أبو الله تعالى قرار ندا وغير ذلك من العبادات وعبادة كان تريش غير أمانش تنك عبادة كان جوريا زورا استغاثة وتداوي فريكوتن استعاذة وتخوى باراستن استعانة وتداوي يارمتي كردن ذبح سربرين أمان همين عبادة جورا كان تري عبادتش زورا فيجب إخلاصها وإفرادها لله وحده واجبة كأم عبادتانا همو عبادتكان همو جوركان عبادة فرستن تنهاو تنهابو الله تعالى بكر لا شريك له الله شريك نية ناب عبادة بو غيري الله جب جب كري بهيج وجه أي أقر كسيك بو غيري الله عبادتي كرنا عوذ بالله با الله جب فرسته الله تعالى جب فرسته با عبادتي جبكابو الله تعالى بلام أقر جورك لجوركان عبادتي كربو غيري الله تعالى حكمي چياوه فرمي فمن صرف منها شيئا لغير الله أفرمي هركس صرفي بك جيب بك لم عبادتانا دانيك لم عبادتانا شيئك شتيك لم عبادتانا بو غير الله جيب فهو مشرك كافر أو چيا مشركي كافر بشرككي كافر بوتو مشركة لعبادتا شو الشريك بو الله قرار داو فنابلين بالله تعالى عبادتي كدوه بو الله تعالى شو لقلوشا بو غيري الله تعالى عبادتي كدوه بو كافر بو توبنا عقلين بو الله تعالى بويا موحد أو كسيا كتنها وتنها عبادتكان تواوي عبادتكان تواوي جوري عبادتكان تنها وتنها بو الله تعالى جبجيكا انجا فرمي وإذا قيل لك ما دينك اگر بيت يانود ديني تو كامية ديني توتشية فقل ديني الإسلام توجبلي ديني من إسلام ديني من إسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد ديني إسلامي شوية إنسان تسليم بأبا الله بتوحيد يعني هركس يكد دين موحد بو هو تسليم بوب الله تعالى اگر تنها و تنها عبادت کانی بو الله جبا جکرت او پیوتین مسلم تسليم بو با الله تعالى والانقياد له بالطاعه وبيوزب با الله تعالى بچ بالطاعه كان الله چی فرمو جو رایل به بوئی شریک بو الله قرار ندا رگی کافر و مرتد کان نگری تبر نبی بنو کری طاغوت کان والبراءه من الشرك واهله واسلامتي بريتيشا لشي لبراءه كردن للشرك بريبون دور كوتنا ولا شي للشرك ولا اهلي شرك هات شركك براءتي لب اسلامتي اميه اما تعريف الاسلام باش براجان تسليمون بأ الله تعالى بتوحيد وبيوزبون بجرالي وبو الله تعالى وبراءه كردنا للشرك لاهلي شرك يعني هركسك لا شرك براءات بك بلام لأهل الشرك براءتنك أو مسلماني أو استعريف إسلامي لأخوانه هنا وتدي براءتك إلى ديمقراسي كفري كالشركة أبي براءتي جكي لواني كديمقراسين سيخوانين براءات يعني جي كلمة يسا شرح كراو بكشتواني الله تعالى إخواني أفرمي وتمان ديني إسلام جي أفرمي الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام يعني شيء أي الذل والخضوع لله تعالى بالتوحيد فما استسلام أمي ذليل واندنو ملكتين واندنا بو الله تعالى بشي بتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة توحيد اشتيا توحيد تنياية الله تعالى لعبادته كتو عبادتك أنا كي تنهى وتنهى الله برستي أما في ناس توحيدة من قولهم وتراول زمان عربا استسلم فلان للقتل إذا أسلم نفسه وظل وانقاد وخضع على كألين فلان كس خوي تسليم كرت بوكشتن لشكاتك واي فلان كأجر إنسان خوي دابة دصو خوي رادستي أو كسانة كرت كأنا يبي كوشن هي ألين شيء استسلم باشا ألين هو خوي تسليم كده ما لزمان عربية وظل وانقاد وخضع وخوي زليل كرت وبيوزبو وشيك ملك شيك فالمسلم كواتا مسلمان كيا ذليل خاضع منقاد لله وحده مسلمان او كسيك ذليل ذليل وملكتش خاضع يعني ملكتش ومنقاد لله وحده وامركاني الله تعالى جبجي اكابتن يا هي وسب الله تعالى وبويك تنهاو تنها عبادتك كان بو الله تعالى جبجيك مستسلم طوعا لعبادته دون من سواه خوي تسليم كردوب الله تعالى بويستي خوي طوعا بويستو إرادي خوي لعبادته وعبادته كان دون من سواه بحيج شويك أم مسلمانة غيري الله نافرستي تنها وتنها عبادته كان بو الله تعالى جيب جيك أو عندما نزاني الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أي وزبون بشي بالله تعالى بطاعة يجو الرايالي كتو يجو الرايالي أو تو انقياد تكردو بو الله تعالى أي فلا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع فقط أفرمي معنى كي ويكا استسلام تسليم بون بتنيا نفعينية ملكتي بتنيا نفعينية بل لا بد مع ذلك من الانقياد لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بلكو تو فرض لسرد أو كسيك خويبة مسلمان زاني كفيوزب بأمركان الله تعالى فيوزب بأمركان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواء وتري مسلمان كأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيب جيبك وترك المنهيات وهرتشيك الله تعالى نهي لي فرموه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهي لي فرمو فرمانيا في كردوين الله تعالى وفي غنبري خوشويس ما صلى الله عليه وسلم فرماني في كردوين كلي دور كوينوا لي دور كوينوا أو انقيادة طاعة لله دوريش كوتينوا ليلة برشي لبروي كيما بطاعتي الله تعالى جو الرايل بو الله تعالى ابتغاء وجهه وبدا سيناني الرزامن بوني الله تعالى وبدا سيناني الرزامن دي الله تعالى يا ما أماكن أمري الله تعالى وفرماني الرسول الله صلى الله عليه وسلم جيبا جيكين وهرشتك الله تعالى وفي غنبري برزو خوش اسمه صلى الله عليه وسلم نهيلي فرموا دولك وينولي بوغو رالي كرني الله وابو بدا سناني الرزا من دوني الله تعالى ورغبة فيما عنده وباميدو تكاي اوي كلاي الله تعالى هي لخوشي لبهاشت لبهاشتي بر لخوشي ونعمة باميدش باو تكايش يما جرى عليك إن بو الله تعالى وتكاش مانوايا رغبتش مانوايا كالله تعالى رحمان كيف كاتو ما كتبه هشتو وخوفا من عقابه ولا ترسي عقاب الله تعالىش كجهنم فنا عقرين بع الله تعالى ودور كوتنا ولا عقريك زور سخت وزور بايش يما عبادتي الله تعالى دك إنجا بشي آخري تعريف إسلام كأفرمي والبراءة من الشرك وأهله وإسلامتي بريتيا لشي تعريف إسلامتي أو إكبر أدبك على الشرك أو مسلمانة ولا أهل شركيش وهو أمتشو نبت وهو البراءة والتبري من الشرك كبيره وصغيره هايش أويك تو بريبي دورك ويتوا براء أدبكي لحمو جوركاني شرك چش جوري قوري چش جوري بچوك أعوى إنسان مسلمانة به ومن أهل الشرك ولا أهل شركيش هاركسك أهل شرك بوتو بريد لي تو حاشاي ليكي تو لي دورك ويتوا بإظهار عداوتهم وبغضهم أي شوانا أمبراعتا بويكا تو أشكراي أكيكا تو دجمني أواني دجمني برنامكا يعني كشركة دجمني أهل شركيشي كهالقري بيامي بيسي شركا وتكفيرهم وإسلامتي بريتيا لبراعت كردن لشرك ولأهل شرك باتشي بويكا تكفيري أنك أيو كسيكا تكفيري نكا براعتي نكردو لشرك وأهل شرك كواتا مسلماني كواتا تكفير كردني مشركين أصلي دينا بنتشيني دينا كسيك مسلمانا كبراءات بك على الشرك وأهل الشرك وتكفيري أنك وتكفيرهم وعدم مساكنتهم ولقل أنا دانا نشي إسلامتي بريتيا ولقل أنا دانا نشي تكاليان بكاتو لقل أنا هالسوكوت بكات وتركي تريش ومؤاكلتهم وانا النخوة لقل أنا إسلامتي أمية براءة كردن الشرك وأهل الشرك أمية وعدم التشبه بهم في الأقوال والأعمال وبهيش وخوي نشو بهين يا بوان خوي نشو بهين بأهل الشرك شلا وتكانيا شلا كرد وكانيا لأعمالي لسيمايا رسول الله أمر ما فيك صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لك من نبيك إجاب السيمان أقربيت يانوت پیغمبری برزی خوشویستی تو کیه صلى الله عليه وسلم فقل توش بله ولام بدر وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم توش بله محمدي كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم صلاة سلام الله تعالى الى سربه بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا بله الله تعالى رواني كردوبوها مجهانيان بشيرا ونذيرا بمجددانو بأقدر كدنو بإنذار دان بمجددانو بأقدر كدنو مجددان في أبدأ بويك أهل توحيدة أشتبهشتوا وأقدر ينكتوك هركسك الشريك بو الله تعالى قرار دا أشتب جهنم وفري الله كا أشتب جهنم وداعيا إلى الله بإذنه وبانقواسكار بو رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي بو بإذن الله تعالى ولاي الله داعي بو ولاي الله خلقي بان كردو بو عبادتي الله تعالى دور كوتنا ولا طاغوتا كان وكو الله تعالى فرمي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تعالى فرمي ما بتأكيد بهم أمتك بغنبرك ما الناردوه كبانجي خلقي كان بو عبادتي الله تعالى وبو دور كوتنا ولا طاغوتا كان وسراجا منيرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرايكي زور روشن بوا منير بوا روشن وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وابي بلي بيغمبري بريزي من صلى الله عليه وسلم كوتا بيغمبر بو كوتا رسول بو دواي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هيج بيغمبر ورسولي كتر ناية باعتقادي جازمو بتومان هابي بما وأفضل الخلق أجمعين وبراستي بيغمبري بريزو خوشي وسمان صلى الله عليه وسلم لا همو مخلوقات أفضل تربو لا الله تعالى بر يسترب ولا الله تعالى وهو عبد لا يعبد وبي اعتقاد برباور مانوا بك الرسول الله صلى الله عليه وسلم بندي الله بو عبد بو نافرستري فرستني بو جبجي ناكري فرستنا كان تواوي فرسنا كان أبي تنها وتنها بو الله تعالى جيب جيب كري ورسول لا يكذب وفي غنبري برزي الله بوا بهيج شويك بدرون آخرتو بل يطاع ويتبع بل كو في غنبري برزي خوش ويستمان صلى الله عليه وسلم جو رايالي بو أكريتو شويني أكوتلي همو ما شوين كوتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هموش من جو رايالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالعبودية والرسالة الله تعالى شرف من ذكر بويك بندي الله ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما الله تعالى شرف من ذكر فيجب على المكلف معرفته واجب لسره مو مكلف مكلف شو معنى يعني شيء العاقل البالغ لسره مو عاقل بالغك واجبك معرفة رسول الله به صلى الله عليه وسلم رسول الله بنافه صلى الله عليه وسلم والإيمان به وإيماني به يعني شيء بالراسي بزاني بالرسول الله بزاني صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وواجبه خوش من بوي رسول الله من لجان من خوش تر بوي لدايكو باوكو خيزانو كرو كچو تواوي عشرتو تواوي إنسانا كان أبي رسول الله من خوش تر بوي جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم وتبجيله وبرزوه ناوي بينينو فرمودكاني بخوانينو جرال بن بو أمركاني وتوقيره وتوقير بينو رازي لابقرين صلى الله عليه وسلم لردك وتعيب درسي أمر رومان ديانينو وبشتواني الله تعالى لروشاني دهاتوا درسكاني تر إن شاء الله أخوانين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.